أن يمر بميقات المدينة ولا يحرم منه، إنما يريد الإحرام من قرن المنازل الذي هو السيل. وهذا فيه تفصيل، فإن كان يريد التجاوز لأجل الإحرام لا غير، حيث يتجاوز ميقات ذي الحليفة ليحرم من قرن المنازل بلا سبب، وإنما عنده أن هذا واسع وهذا مخير فيه. على هذا الوجه يمنعه جماهير العلماء، على هذا الوجه يمنعه جماهير العلماء ويجبون عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج والعمرة فإنه لا يتجاوز الميقات الذي مر به إلا بإحرام. وأما إذا كان له حاجة أو له غرض، بمعنى مر بميقات ذي الحليفة وهو ناول الحج أو ناول العمرة، ولكن قبل ذلك قال يريد أن أمر الطائف، فهذا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام في أصح قولي العلماء. ولا هذه المسألة أيضا فيها خلاف، والصواب في هذه الصورة أن له أن يتجاوز الميقات ليحرم من غيره، لأن وقت المرور ما نوى الحج ولا العمرة، إنما أراد التأخير. وعلى الصورة الأولى إذا فعل ذلك وأحرم من السيل وقد مر بذي الحليفة فإن عمرته وحجه صحيح ولا دم عليه، لكنه لو لم يفعله لكان أفضل وأتقى وأبرأ للذمة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما صحة الرواية عن أحمد بن حنبل أنه علم ابنه 30,000 حديث لما أتمها قال هؤلاء الحديث ضعيف، ثم إذا صحت الرواية هل يجوز يعني تقديم الحديث الضعيف حفظه، يعني مثل المناظرة مع الشيعة وغيرها، تقديم الحديث الضعيف حفظا ووعيا على الحديث الصحيح؟ الأخ يسأل عن الحكاية المشهورة عن الإمام أحمد أنه حفظ ابنه، الأخ يقول 30,000 حديث وصوابه 15,000 حديثة، فلما حفظها وأتقنها قال يا بني هذه ضعيفة وابدأ الآن بالصحيح. وهذه الحكاية غير محفوظة عن الإمام أحمد وليس لها إسناد ثابت، ولو صحت هذه الحكاية فهي من باب عرفت الشر لا للشر وإنما لكي يتقى، ولأن هذا الحديث يتعرفون على الصحيح وعلى الضعيف، ولأنه لا يكفي من رجل الحديث أن يعرف الصحيح، فقد يأتي إليه حديث لا يدري عنه، فإذا ما عرف صحيحه من سقيمه ما استطاع كما تفضلت مناظرة أهل البدع من الرافضة وغيرهم. وإذا أراد أي مناظرة طائفة من طوائف أهل البدع فإنه يتقن أحاديثهم التي يحتجون بها ويدرسها دراسة متعمقة من حيث الإسناد ومن حيث المتن، وهذا أيضا لا يكفي وحده ما لم يعرف الصحيح المناقض للضعيف. فعلى هذا من يتصدر لمناظرة أهل البدع عليه بأمرين: الأمر الأول دراسة حديثهم التي يحتجون بها سندا ومتنا، الأمر الثاني معرفة ما يناقضها ويضادها من الأحاديث الصحاح إذا عرف جانبا دون جانب ما استطاع أن يقيم الحجة على الخصم، لأن الحجة لا تقوم إلا بدحض الباطل وتقرير الحق. فقال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالطريقة المثلى في المناظرة أن تبين ضعف حجة المبتدع والمخالف ثم تورد عليها الحق المبطل لاستدلاله ولبدعته، فتقوم عليه الحجة من وجهين: من وجه تعريفه بالحق، ومن وجه ضعف حجتي ودليله. نعم. سؤالنا الله الأول: هل يصح الأمير عثمان رضي الله عنه أنه قاتل مسلما بنمي تعزيرا؟ والثاني: لا يخفى على الشريف علمكم كلام بعض الأدباء برسم الصحابة ليسلم المصحف ومخالفة بعض قواعد الإملاء، وما يتنقصون الصحابة بذلك لم يكونوا على دراية كبيرة بقواعد الإملاء. أخي يسأل عن سؤالين. السؤال الأول: حكاية مشهورة عن عثمان رضي الله عنه أنه قتل مسلما بذمي، وهذه الحكاية لا تصح، ولم يصح عن صحابي قط أنه قتل مسلما بذمي، لأنه قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يقتل مسلم بكافر. وأما السؤال الآخر متعلق بكتابة المصحف على الرسم أو الخط العثماني، هذا نوع من أنواع الرسم، فكيف يقولون أن هذا نقص في معرفة الإملاء؟ يعني له خبرة بالإملاء، الإملاء مراتب والخط أنواع، فهذا نوع من أنواع الخط، وما العيب في ذلك إذا كان فيه 6 خطوط أو 8 أو 10 أو 2 وأخذ الإنسان واحدا من ذلك ودرج عليه، فهذا لا مناقضة في ذلك، لأنه يريد أن يفرض الإملاء المتأخر على الإملاء المتقدم، هذا بالعكس هذا هو المخطئ. فإذا الإنسان اتخذ إملاء ثم حافظ على هذا الإملاء على معنى ما تمشى مع إملاء العصر محافظ على الرسم القديم، لا مانع من ذلك. وأما مسألة هل يجوز كتابة مصحف الآن بالطريقة العصرية، فهذه مسألة خلاف بهذا الطوائف من علماء القرون الوسطى، فكان ينادي بذلك جمع من العلماء يقول أسهل وأضبط للناس، وطائفة يرون الإبقاء حتى لا يأتي كل شخص يبدأ يخط على حسب ما يريد ثم يسبب بذلك بلبلة ومشكلة، فهو حفاظا على الدرء مفسدة قد تكون متوقعة من هذا. نعم. صلى الله عليه. إذا شرط الزوج على زوجته أثناء العقد ألا تنجب 5 سنوات وافقت، هذا شرط صحيح؟ الأخ يسأل يقول: إذا شرط الزوج على زوجته في أثناء العقد ألا تنجب لمدة 5 سنوات، وهذا الشرط مختلف فيه، من العلماء من قال لا مانع من الالتزام بالشرط ثم بعد ذلك نقضه، لأن هذا مانع للمرأة من النسل، ولأن الزوج قد يكون له امرأة أخرى تنجب فيحرمها النسل، ولأن هذه فترة طويلة. ومن العلماء من قال إن هذا الشرط صحيح، لأن الممنوع هو قطع النسل المطلق، أما إذا منع من الإنجاب لفترة معينة أو لظرف معين فإنه لا مانع منه. الصواب في هذه المسألة التفصيل، إذا عرف عن هذا الرجل أنه من الذواقين يتزوج ويتذوق فيستخدمه لمدة 5 سنوات ثم النتيجة يطلقها ثم يبحث عن أخرى يشرط عليه هذا الشرط، فالصواب أنه يمنع من هذا، لأن هذا يعبث ببنات المسلمين، ولأن هذا يحرم المرأة النسل ثم يتزوج غيرها. وأما إذا كان لا يريد هذا الغرض وإنما يريد امرأته ولكن لظرف معين عرض له فشرط 5 سنوات، وقد تكون أقل قد تكون أكثر بقليل لظروف معينة. هذا الشرط لا بأس به إذا عرف عن هذا الرجل الصدق ومحبة المرأة وإعطاء المرأة حقوقها، وأنه لا يقصد اللعب ولا قطع نسل المرأة. كيف نثبت القياس للمخالف أن كل حديث نورده يقول له هذا نص من الشارع؟ كيف يقول هذا نص من الشارع؟ مثلا إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقول له هذا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، كيف نثبت القياس بالنسبة لهؤلاء؟ وهل من أصحاب من القاس؟ الأخ يقول كيف نثبت القياس للمخالف؟ فأحيانا نورد على المخالف دليلا في القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي، بمعنى أنه يشرع، وعلى هذا كأنه يقول أنه لا يلحق بالنبي غيره. المناظر المخالف المسألة أولا لابد أن يفهم أصل المأخذ حتى يمكن مناقشته. احيانا تبلى برجل لا يفهم، تبلى برجل لا يفهم ولا يحسب وضع الادله مواضعها. فهذا كما قال غير واحد من السلف لا يوم مناظره لا، لانه ليس كل من يناظر يناظر. بعض الناس يتصور لا بد ان سيد من دعا لمناظره لا تعيت مناظرته، اذا مات مناظره صار عنده عجز في الحجه، هذا غير صحيح. احيانا ياتيك رجل ساقط او رجل لا قيمه له ثم يدعو للمناظرة، فأنت ترفع من قدره وأنت تكبر من منزلته، فبالتالي ليس كل من طلب المناظرة تعيت مناظرته. وأحيانا لتناظر هذا ما يفهم، كهذا الذي مثلا يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي فعل. طيب النبي فعل هذا لتلحق النظير بالنظيره، ولا لازم من هذا الاستدلال أن الحديث إذا ورد على السبب يقصر على السبب ولا يتجاوز هذا الرجل ولو وجد نفس السبب، وهذا يعني تعطيل دلالة القرآن ودلالة السنة عن الحجة، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى في مقدمة التفسير، وهذا باطل بالإجماع، وهذا باطل بالإجماع. إنما اختلف العلماء في الأخذ بعموم الدليل ولو بدون النظر للسبب، أما مع وجود السبب فمحل إجماع أنك تعمل النص متى ما وجد السبب. والخلاف إنما هو لو لم يوجد السبب هل تعمل النص؟ نعم، هذا محل خلاف أيضا. فإذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته وأن ولدت ولدا أسود، كان يريد أن ينفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ فأخبره، قال هل فيها ما أورق؟ قال نعم. قال من أين ذلك؟ قال لعل عرقا نزعه. قال كذلك ابنك، لعل عرقا نزعه. فالنبي ضرب له أو وضح له النظير بالنظير، وهذا ضرب من ضروب القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل هذا كان يقول للأمة اعملوا بهذا، وإذا قيل لا لا نعمل بهذا لأن النبي مثلا مشرع كما يقول هذا الرجل، معنى ذلك لا نعمل بالنصوص كلها أصلا، هذا إشكال فيه. إنما النبي يعلمنا لنتعلم ويفهمنا لنفهم ويضرب لنا الأمثال لنقيس ونفهم. إنما نعم بعض الناس يتوسع في القياس ويريد قياسة باطلة، فهذا لا إشكال فيه، والقياس الباطل باطل. أما إذا كان القياس صحيحا ولم يعارض نصا وتوفرت فيه شروط فهذا حق يجب قبوله. وعلى هذا نحتاج حينئذ مع المخالف إلى أن نقرر له هذا الأصل قبل أن نقرر له فرع المسألة أو جزئيات المسألة. إذا ما أمن بالأصل ما نفع معه الحوار، وهذا بمجلة أن تناظر رافضيا وتقول له قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ما يقبل هذا أصلا، هو أبو هريرة في نظر كافر، والنصوص التي يرويها أبو هريرة وأمثاله من نصوص النواصب، والنواصب عند الروافض كفار. فأنت حينئذ تحتاج إلى تقرير الأصل، إثبات أصلها أصل السنة. وحين تسأل عن فضائل علي فإذا كل حديث يورده لك تسأل عن إسناده ومن أين أتى به، فلا يستطيع الروافض ليس لهم أسانيد ولا عنده كتب رجال ولا علل ولا عنده شيء من هذا، فلا يستطيع أن يثبت فضيلة لعلي أبدا بالأسانيد، ولا يستطيع الرافض أن يثبت فضيلة لعلي إلا عن طريق النواصب الذين يكفرونهم. وحينئذ تضطر إلى رجوع إلى أصل تقرير الأصل، إذا قررت الأصل تستطيع أن تتفاهم معه. أما إذا كان ما يؤمن بالأصل تقول قال أبو هريرة ما أقبل هذا الحديث، لأنه أصلا ما يؤمن لا بالكتاب ولا بالسنة. طوائف نعم يؤمنون بالكتاب لكن لا كلهم مجمعون على عدم الإيمان بالسنة، فلا بد من مثل هذا أن نقرر له هذا الأصل. إذا آمن بالأصل استطعنا الحوار معه، ما آمن بالأصل نناقش عن أصل القضية. الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن الله سبحانه يعلم كل شيء قبل. نعم. الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يقول كيف قال وعلم أن الله أن فيكم ضعفا؟ الله يعلم ذلك. المقصود من هذه الآية ليكون معلوم حاضرا للناس بينا للناس، وليس المعنى أن الله علم بعد أن كان خفي عليه الأمر، كلا لا يفهم أحد هذا الفهم، فإن الله جل يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، والله يعلم السر وأخفى، ومن قبل أن يخلق الله الخلق يعلم خلقه وعددهم وما تكن نفوسهم كلهم وما سوف يفعلون بالكليات والجزئيات، ولا يخفى على علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا من الذرة التي مشت قبل 100 عام وستمشي بعد 100 عام على صفات سوداء يعلمها الله، وفي المكان وفي الزمان وفي كل شيء، ما يخفى على علمه شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمعنى قول الله جل وعلا علم أن فيكم ضعفا أي بالنسبة لكم، ليكون العلم معلوما لكم، ليكون العلم معلوما لكم، لأنه غير معلوم لله فإن هذا وصف لله بالجهل، وهذا لا يقوله إلا أهل التجاهم، والرافض وافقون الجهمية في هذا، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم وبدأ له أن يختبئ حديث قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، يقول بدأ الشيء إذا بدأ بعد أن لم يكن قد ظهر، وهذا من جهله. أنا أخبرتك أكثر من مرة أجهل خلق الله وأبلدهم وأبعدهم عن فهم نصوصهم الرافضة، ما يفهمون. حتى قال بعض السلف وهذا موجود في بعض تصانيف الفقهاء، لو أن رجلا أوصى لأجهل أهل الأرض لما صحت وصية للي رافضي، لأنه أجهل رجل على وجه الأرض، بليد ما يفهم. ولا عجب من سماه السلف يقول لو كانوا من البهائم كانوا حميرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخمة. هذا أخبث الحيوانات وأبلدها وأبعدها عن الفهم، وهذا أخص الطيور. ولكن غمق ابن تيمية في المنهاج حين ذكر قال ولكن هذه الوصية باطلة من أصلها، لأن لا تجد الوصية لأجهل أهل الأرض، إنما الإنسان يوصي بما ينفع المسلمين. وإنما ذكرت هذه المسألة افتراضية لبيان ضلالهم وخبثهم، وليس المعنى بدأ أنه لم يكن عالما بذلك. ومثل هذا كثير، فإن الله جل وعلا موصوف بالعلم، والله جل وعلا يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. الأخ يسأل عن اللامية ثبتت لشيخ الإسلام، ما أعلم لها شيئا يدل على ثبوتها، وحتى الشرح الذي وجد لها لمرداوي لا أعلم لشارحها ترجمة، من طائفة الناس يظنونه صاحب الإنصاف وليس بصاحب الإنصاف، صاحب الإنصاف معروف وهذا غير معروف، فلا أعلم ثبوتا للمنظومة ولا أعلم ثبوتا ولا أعلم ترجمة لشارح المنظومة، لا هذا ولا هذا. الله يعني شيخ، هل في فرق شيخ بين فهم الحجة وقيام الحجة؟ الأخ يسأل عن هل هناك فرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. في من يقوم العلماء أن قيام الحجة تكون ببلوغ الكتاب والسنة، وعلى هذا يكون هناك فرق بين فهم الحجة وبين قيام الحجة. وفي من يقول أن قيام الحجة لا تكون إلا بفهم المقصود من النص، بفهم المقصود من النص. وقد استظهر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن معنى قيام الحجة هو التمكن من العلم، وقد استظهر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن معنى قيام الحجة هو التمكن من العلم. فمتى ما تمكن الرجل من العلم ثم فرط كان هذا قد قامت عليه الحجة، وإذا ما تمكن من العلم ولا وجد من يعلمه فهذا ما قامت عليه الحجة. هل هو الشيعة؟ يختلف الشيعة أكثر من 70 طائفة، الشيعة أكثر من 70 طائفة، وأنا كررت كلام معكم وأعيد لي الحاجة إلى ذلك، فرق بين الشيعة وبين الرافضة. وأنا أود أن الناس يسمون المعاصرين روافض، لا يسمونهم شيعة، لأنه يقع في أذهانهم حين يقرأ في تراجم العلماء في تشيع أن هذا مثل هذا. تشيع الأوائل الذي يذكر عن عبد الرزاق وعن سفيان مجرد تفضيل علي على عثمان في تشيع، ثم يعني يقرأ هذا ثم يسمع عن الشيعة المعاصرين يظهر أن هذا تشيع هؤلاء هو تشيع هؤلاء، وهذا من الأخطاء الكبيرة. عامة الموجودين اليوم هم من الاثني عشرية، عامة الموجودين اليوم هم من الاثني عشرية. نعم، ومن غلاة الرافضة 5 طوائف: النصيرية في سوريا، والدروز، والبهائية، والعلوية، والإسماعيلية. هذه 5 طوائف من غلاة الرافضة ومفرعون على الرافضة. كان الروافض قديما من الطوائف المحسوبة على الاثني عشرية يكفرون هذه الطوائف لأنهم باطنية، وأما الآن فقد أصبح إخوانا لهم، يقفون في صفوفهم ويقاتلون معهم، لأن كما قررنا أيضا ثم مرة لا وجدت حرب أبدا على مدار التاريخ بين المسلمين وبين الكفار إلا كان هوى الرافضة مع الكفار، ولا لو تأملت في حزب الشيطان يقاتل مع النصيريين ضد المسلمين، وذلك لعداوتهم للإسلام. فبالتالي لا بد من الحديث عن أقسام هذه الطوائف، ويقول أكثر من 70 فرقة، وعامة الموجودين اليوم من الاثني عشرية. ومن عقائد الاثني عشرية الطواف على القبور والاستغاثة بالأموات والغائبين ودعوى أن أهل البيت يعلمون الغيب وسادتهم وكبراءهم يكذبون بالقرآن وإن كان عمتهم لا يعرفون شيء من هذا، ومجمعون على عدم الإيمان بالسنة لأن جاءت عن طريق النواصب الكفار، ومجمعون على تكفير الصحابة وعلى الحكم بردتهم وأنهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من سلمان والمقداد وأبي ذر وآل البيت، ومن تمثلت فيه هذه القوار العقائد الملعونة واجتمعت فيه، فما هذا بمسلم؟ هذا له دين جديد، هذا له دين جديد، لأنه مشرك وكافر توحيد الإلهية، كافر توحيد الربوبية، كافر بتوحيد الأسماء والصفات. ماذا عنده هذا؟ ما عنده شيء، هذا ما عنده شيء من الإسلام. والإسلام ما ولا إجمعت على الرسل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الله عنك، حكم من ينسب إلى العلم وكذا ويدعو إلى التقارب بين السنة والرافضة، يقال أنهم رغم أنهم فرع آخر من المسلمة لكن يبقى بيننا وبينهم نوع من التقارب، فما حكم هذا الشخص الذي يدعو إلى هذا الأمر؟ هذا مفرع على ما تقدم. الأخ يقول ما كيف ما حكم من يدعو للتقارب مع أن هذه عقائدهم؟ وهذا فرع على ما تقدم، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. لأن الطوائف اللي يتكلمون على التقارب أحيانا لا يفهمون مذهب الروافض أصلا، عندهم جهل بالتوحيد وجهل بعقائد القوم، فعندهم جاهل من جهتين، جاهل بما جاءت به الرسل، وجاهل بعقائد الرافضة. ومن جاهل أحد الأمرين، إنما جاهل ما جاءت به الرسل أو جاهل عقائد الرافضة، كان عليه أن لا يتكلم في هذه المسائل. والتقاء أهل السنة مع الرافضة لا يمكن بحال من الأحوال، فهو لا يمكن عمليا أبدا، ولا وجد في عصر من العصور أنه أمكن عمليا، ولا يمكن نظريا. يعني كيف تفتج مع رجل هو يكفر بأئمتك؟ فأئمتك إذا أردت تسلم بحديث قال أبو هريرة أو قال أبو بكر تلطف، هذا عدونا. إذا تضطر إلى التنازل، ما تقول قال بعضهم، أو تجعل من لأبي بكر لعلي، وهذا خيانة عظيمة للأمة. فلا يمكن اجتماع مع هذه الرافضة، لا من ناحية الناحية العملية ولا من حيث الناحية العلمية. فليدعونا إلى التقارب، هؤلاء بلا شك أنهم مخطئون ومخالفون للصراط المستقيم. ومن حيث الحكم فأحكام متفاوتة، أحيانا يكونون جهالا بالتوحيد، وأحيانا لا يعرفون عقائد الرافضة، وأحيانا يكونون من المضلين الملبسين على الناس دينهم وعقائدهم. أن في طائفة من المعاصرين لا يبالي بأحكام ولا مسائل التوحيد، والذي يقول عن الرافضة إخواننا ويدري أنهم مشركون، سمي مشركين إخوانا له. فهؤلاء يجهلون أصلا ما جاءت به الرسل. نعم. في حديث معاذ أنه قال حق العباد على الله حق الله على العباد. نعم. في حديث أخرى تبين أن ذنوب صغيرة مثل من قتل معاهدا لم يتطلع في الجنة. نعم. في يعني تعظات. طيب. الأخ يقول جاء في الصحيحين من حديث معاذ لما سأل أن سمع حق الله على العباد وحق العباد على الله، حق الله على العباد اللي بعد يشكو حق العباد على الله، حق الله على العباد يعبدوا ويشكو حق العباد على الله، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول ظاهر التعارض مع وجود بعض الذنوب التي يعذب الله جل وعلا عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرى حظاية الجنة، خرج البخاري في صحيحه، ولا تعارض بين هذا ولا ذاك. لأن من أتى بالتوحيد وقوي التوحيد في قلبه كان حقا على الله جل يدخله الجنة، وليس بلازم يدخل الجنة من أول وهلة. فإن الصحابي الذي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلى شمله، كان مر الصحابة على المقتول قال فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فلما مروا على الآخر قالوا فلان شهيد، قال كلا إنه قد غلى شمله، والذي نفسي بيده إن تشتعل عليه نارا في جهنم. وأهل الكبائر وإن دخلوا النار فإنه لا يخلدون في النار بإجماع أهل السنة. فالتوحيد ولا إله إلا الله تحرق الذنوب، ولكن أحيانا يضعف قول لا إله إلا الله في القلب، ويضعف العمل بمقتضاها وبشروطها، فيحصل عنده ذنوب وتقصير، وذلك من ضعف لا إله إلا الله في قلبه. ومتى ما ضعفت لا إله إلا الله في قلبه، لأن الذنوب أحيانا تكون ضعف الإخلاص مثل الرياء، نتيجته ضعف الإخلاص، وإذا ضعف الإخلاص كثرة الذنوب. وذاك الله جل وعلا لما ذكر يوسف وما هم به قال المخلصين، يعني الله أنجاه لماذا؟ لأنه كان من المخلصين. فدلت هذه الآية على أن العبد بقدر ما يكون من المخلصين بقدر ما ينجو من الذنوب ومن القدورات، خاصة الأمور المتعلقة بالشهوات، بقدر الإخلاص وبقدر ضعف الإخلاص يبتلى العبد القدورات، محبة المردان والفواحش ونحو ذلك، هذا نتيجة ضعف إخلاصه. وإذا قوي الإخلاص نجاه الله جل وعلا من ذلك، ولو هم بشيء يسير من ذلك أو وقع في جد دفعه الإخلاص. فإذا ضعف هذا الجانب وجدت هذا الجوانب، فبالتالي لا تنافي بين الأمرين. فإن الله جل وعلا لا يعذب من مات لا يشرك به لله شيئا، لكن ما يسمع يغفر له من أول، ولا قد يعذب قد لا يعذب، لكن بالإجماع لا يخلد في النار. فعلى هذا العزم حقوة لا إله إلا الله. في خلاف الأخ يسأل من هم أهل العراف، فيهم خلاف، منهم من قال بين القوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا قول الأكثر، ومنهم من قال بأنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن آبائهم وأمهاتهم فقتلوا في سبيل الله. فلما قتلوا منعهم جهادهم من دخول النار ومنعهم عقوقهم من دخول الجنة. وهذا ورد في أثار ولكنها لا تصح. وقول الأكثر هو المشهور وأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهؤلاء هم أهل الأعراف. هل نعتبر الرافضي كافر اصلي ولا مرتد؟ لا، الصواب انه ما نعتبر من اتى بناقض من نواقض الاسلام ما نعتبره كافرا اصليا. كل من نطق بالشهادتين واتى بناقض نعتبره مرتدا، ما نعتبر كافرا اصليا. ما يعتبر الرجل كافرا اصليا الا اذا كان ما اتى بالشهادتين اصلا. اما قول من قال من ابن المعاصي نعتبر كافرا اصليا، لا اعلم احدا قال به، انما من بعض اجتهادات بعض الاخوان المعاصرين، وهذا لا اصل له ولا يعول عليه. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يهودي كان يقول له الله يستهزي، يأتي بالشهادتين يستهزي، قال أحمد هو مرتد، فرجع فيها الإمام أحمد قال لا هو مرتد. فالإمام أحمد اعتبر قضية النطق مع أنه هو يستهزي، قيل له يا بعد يستهزي، مع أنه يستهزي إذا ما دخل في الإيمان أصلا، فعامل الإمام أحمد بالظاهر. فأنت تعامل أو بالظاهر ما دام أنه يأتي بالشهادتين فأنت تعامل على ظاهره، وإذا أتى بناقض اعتبرته مرتدا. وإذا كانوا موجودين في عصر السلف وكانت الطوائف موجودة، الدروز كانوا موجودين في عصر السلف وكان منهم نصير الشرك الطوسي، وكذلك الدروز كانوا النصيريين كانوا موجودين في عصر السلف، كان السلف ما يسمونهم كفار راسي، كانوا يسمونهم مرتدين، والمرتد أعظم من الكافر الأصل وأغلط كفرا.